اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في مقام الدفاع عن مسلك جعل الطريقية والعلمية بيانا ثانيا، وشفتنا بيان ثاني وحاصله أن المنجزية تعني استحقاق أشرب البيان حتى نناقشه، استحقاق العقوبة، واستحقاق العقوبة حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تقبل الجعل. إذن ابتداء لا يمكن للمولى أن يجعل منجزين، ألا بد وأن يعتبر الإمارة علما فتصير علما اعتباريا. وبعد فيرورتها علما اعتباريا تصير منجزة قهرا وأوتوماتيكيا، لأن الموجب لاستحقاق العقوبة في نظر العقل هو العلم الوجداني أو العلم الاعتباري، فيتعين إذن المصير إلى مسلك جعل العلم. هذا حاصل التقريب الثاني، والجواب بحثنا من الآن. إنما ذكر ممنوع صغرا وكبرا، أما صغرا فقد قيل بأن استحقاق العقوبة حكم عقلي، ونحن نقول إن كونه حكما عقليا لا ينافي وأن يكون في نفس الوقت حكما شرعيا. فكما العقل يحكم بأن المخالف للتكليف يستحق العقوبة، كذلك الشارع حكم بذلك. والمنبه على ذلك، على ذلك احنا قلت علينا انه امر شرعي حكم به الشارع، ان الشارع يعاقب العاصي والمخالف، وكيف يعاقب شخصا لا يحكم باستحقاقه العقوبة. إن قلت أملكم إن الشارع وإن عاقب المخالف ولكن ذلك لا يستلزم أن يحكم باستحقاقه العقوبة، بما هو شارع بل يحكم باستحقاقه لها بما هو عاقل. فلأجل أن عقل الشارع قضى باستحقاق العقوبة فلذا عاقبه بما هو شارع. إذن عاقبه مو استحقاق، عاقبه. إذن صدور العقوبة من الشارع لا تستلزم، لا يستلزم الحكم باستحقاق العقوبة بما هو شارع. قلت نحن نسأل الشارع ونقول له أنت مشرع للأحكام، فبما أنك مشرع هل ترى استحقاق المخالف للعقوبة؟ لا بد وأن يكون الجواب نعم، ولا معنى لأن يجيب. بما أني مشرع لا أعتقد ولا أحكم ولا أرى أنه مستحق أو غير مستحق، إن هذا لا معنى له. بالأدنى لا أحكم ولو على مسؤولة، هذا مو مهم بعد، بالتالي أحكم هذا كذا بعد ما راح يصير هذا صناعا، هذا سبع أجنبي يلازم أو فبناء على الملازمة يحكم واضح، وبناء على عدم الملازمة يمكن أن يحكم. ما أريد أقول هذا على عدم الملازمة، حتى ما يقال على أنه يمكن، فلازم أن يحكم، لازم يمكن. هو الحكي على أنه لا يمكن أن يكون، فهذا حكم عقلي ولا يمكن هيك الحكي. هذا طغرا، وأما كبرا فباعتبار أن دعوى كون الآثار العقلية لا تقبل الجعل والاعتبار، وإن كانت دعوة مشهورة معروفة، ولم نجد من ناقش فيها، ولكنها قابلة للتأمل أيضا. فإن الأحكام العقلية وإن لم تقبل الجعل ولكن لا تقبله بالنسبة إلى موضوعها، لا إلى غير موضوعها. فمثلا العقل يحكم استحقاق العالم بالتكليف المخالف له، يحكم بما بالحقوق واستحقاق الحقوق، وبتعبير اخر تعرفون تعبير يحكم العقل باستحقاق العاصي. او المخالف علمه العقوبه، المخالف علمه، المخالف علمه يحكم باستحقاق العقوبه. هنا لا يمكن للشارع ان يعتبر استحقاق العقوبه لمن؟ للمخالف العلمي. هذا الاعتبار مثلا لغو بعد ان حكم العقل به، ولكن بالنسبة إلى غير المخالف لعلم فالمخالف للإمام فالعقل لم يحكم باستحقاقه للعقوبة. فيمكن للشارع أن يعتبره يعني مخالف الإمام مستحقا للعقوبة، ولا يلزم محذور لغوي أو غيره. إذا العقل لم يحكم باستحقاق المخالف للإمارة للعقاب، حتى اعتبار الشارع يلزم منه اللغوية. وشبيه ذلك، وأذكره من باب التشبيه والتوضيح لا من باب التمثيل والمثال، لا توضيح فقط، يسمونه تنظير وليس تمثيل. السكر لشارب الخمر فإن السكر لشارب الخمر أثر عادي ولا معنى لأن يعتبر الشارع شارب الخمر سكران. تمام، لأن السكر هو انطباق السكران عليه قهري اعتبر الشارع او ما اعتبره. فاعتباره لغو ولا ينفع، ولكن بالامكان ان يعتبر الشارع شارب عصير العنب او الشراب الاخرى زي ما شربت شربت بعد شنو ستر سكرانه يعتبره صفر شارب العصير او اكثر شارب السيجاره كذا يشبه بحيه اكو بعض السيجاره شيء بيها نكهه لطيفه كذا يعتبر انه صفر. وبالتالي قبيح تترتب عليه احكام السكران اذا كان تعذير او حال او امثال ذلك. لا معنى لان يفسد يقال هذا لا لا لا لا لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان تعتبر سكران لان السفر اثر عادي وانت من حقك فقط جعل والاعتبار في الأحكام في الآثار ماذا شرعية دون العادية مثلا لا معنى لذلك في مقامهم ناس نقول كذلك نقول الآثار استحقاق العقوبة بالنسبة إلى محله هو أثر عقل صح لا يمكن اعتبار أما بالنسبة لغير محله يعني مخالف إمارة فهو ليس بأثر عقلي أصلا. أو أثر عقلي ما يقولون أصلا ما هذا هذا ما عدا ما بالتفصيل. نحن نريد نحافظ على الألفاظ. هم في هذا المورد ما نريد نحافظ على الألفاظ حتى تقول لي من خرم الأبواب صحيح ما عدا من خرم الأبواب لكن بالتالي وما هذا المقدار ماذا؟ لأن الأثر العقلي لا يقبل الجعل مثلا لا أثر عقلي طب جيد إذن لكن نحن هذا من جعل المنزهية لمخالف الإمارة سيدنا تأمل لا بأس جيد لا فاستحقاق العقل بالنسبة لمخالف الإمارة ليس بأثر عقلي أصلا أو كل أثر عقلي ولكن في غير محلي فاعتباره من قبل الشارع لا محظور فيه. إذن ما اشتهر بين الأعلام من أن استحقاق العقوبة أثر عقلي فقط وليس بشرعي وهكذا ما اشتهر من ان الاثار العقليه لا تقبل الجعل كلا هذين الكلامين الصغرى والكبرى قابلان للتامل كما صدق بهذا ننهي سلامنا عن قيام الإمارة مقام القطع الطريقي عنوان جانبي قيام الأول أما أول شجرة أما فهنام أما لكن فرد أما جواها قطع وأما قيام الإمارة مقام قطع الموضوع الطريقي فقد حصل الاختلاف بين الأعلام في ذلك فالشيخ الأعظم والمرزا ذهب إلى قيامها مقامه بينما آخند ذهب إلى عدم وبهذا اتضح أن القسم الأول لا خلاف فيه وهكذا الثاني وإنما الخلاف في الثالث أي لا خلاف في أن الإمارة لا تقوم مقام القطع الصفتي، هذا القسم الأول. كما ولا خلاف في قيامها مقام الطريقي المحض، هذا القسم الثاني. وإنما الخلاف في قيامها مقام الموضوع الطريقي، واستدل الآخند في الكفاية على العدم بما محصله عن عملية التنزيل تحتاج إلى لحاظ المنزل والمنزل عليه، فحينما يقال الإمارة منزلة منزلة القصر، فالمنزل هو الإمارة، والمنزل عليه هو القصر، ولا بد من ملاحظتهما معا. إذ لو لم يلاحظ الشيء فكيف ينزل وكيف ينزل عليه؟ وبعد هذا نقول لا إشكال في أن دليل حجية الإمارة ينزل الإمارة منزلة منزلة شنو؟ القطع الطريق المحض، المحض أي بالنسبة لمن منزل ومعذر، وهذا متيقن قطعي مسلم بلا إشكال وتأمل. وإنما الإشكال في أنه هل يمكن تحميله أجزء من ذلك؟ بأن يكون المقصود أن الإمارة هي كالقصر في كونه طريقا محضا، وفي بعد شنو؟ وفي الآثار الأخرى، يعني في كونه موضوع طريقه بحيث يترتب عليه الحكم. ف فالإشكال في إمكان تحميل هذه الزيادة. ومدعى الآخر عدم إمكان ذلك. لأن التنزيل الأول أول يعني التنزيل الأول يعني تنزيل إمارة منزل قطع الطريقين معه يحتاج إلى لحاظ الإمارة ولحاظ الخلق. ولا بد من ملاحظتهما بنحو الآلي والمرآة. أي المقصود مؤدى الإمارة. هل متعلق الخطأ وهو متعلق الخطأ بين شريطا وهو جنة واضح فأثر بالإمارة وأريد ماذا معدات جعلت مرآة لمعدات آلة لمعدات وعفر بالقاء وأريد متعلقه وهو الواقع بينما في التنزيل الثاني أي تنزيل الإمارة منزلة موضوع الطريق منزلة القطع الموضوع الطريق فلا تلحظ الإمارة مرآة لمعداها وهكذا القطع بل يراد إن نفس الإمارة لأن نفس القطع هو الدخيل في من أتى العزيز في موضوع الحكم لا مؤدام ومتعلق الملحوظ نفس القطع ونفس الإمارة أي يوحظ بنحو استقلالي ولا يمكن في آن واحد التعبير بكلمة إمارة وقف ولحاظ آلة واستقلال مستحيل ما يمكن نظير من وضع مرآة أمامه فإنه لا يمكن في آن واحد أن يرى صورته في المرآة ويجعل المرآة آلة لصورته لملاحظته وفي نفس الوقت يلاحظ نفس المرآة وأنها كبيرة صغيرة جميلة نظيفة وسخة أدراك في أنا ما يصير عين فوت أقول عين نفس المرآة ما يصير تعرف لعب هنا طبيعي إلا إذا كان الملاحظ صاحب كفاية أمر هذا مارد أحسنت حتى يرى الشيء الواحد اثنين تفهم الثاني على ما يقال من قاعدة فإذا على هذا الأساس دليل الإمارة يتعين أن يراد منه التنزيل الأول لأنه القدر المتيقن الحد يعني تنزيلها منزلة القطع الطريق المحض في المنجزين المعذرين والزائد عليه لا لا لا لا يمكن مولانا إرادته. وعليه فلا يمكن التبسط بالإطلاق، يعني لإثبات التنزيلين، لأنه فرع إمكانهما وقد ثبت العدم. اللهم صل على محمد وآل محمد.